ألا وهو الغفلة، الغفلة عما يمر بين أيديهم. وإن إحدى أهم وأفلح وأجدر الوسائل التي تقابل بها المخاطر هو العلم بهذه المخاطر. أكرر، إن الناس اليوم قد وقعوا أمرا عظيما ونزل بهم خطر شديد، ألا وهو الغفلة عما يمر بين أيديهم. وإن إحدى أهم وأفلح وأجدر الوسائل التي تقابل بها المهمات والمخاطر هو العلم بها والإحاطة بها والمعرفة بها. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، إن فلانا لا يعرف الشر. فقال عمر: هو أجدر أن يقع فيه. وقال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر أجدر أن يقع فيه. عرفت الشر لا للشر، أي لا من أجل أن أواقع الشر ولا من أجل أن أعمل الشر، ولكن من أجل أن أتقيه وأن أفر منه. إذ أن إنسانا لا يعرف أو لا يستطيع أن يميز بين الخير والشر وبين السنة والبدعة وبين الحلال والحرام وبين الحسن والقبيح، قد يقع في القبيح ويحسب أنه حسن، وقد يواقع البدعة ويحسب أنها سنة، وقد يعايش الشرور ويحسب أنها خير. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر أجدر أن يقع فيه. إنسان لا يعرف الشر أجدر أن يقع في هذا الشر ويحسب أنه على خير. وإن أمتنا أمة الإسلام قد أخبر نبيها صلى الله عليه وآله أن أعمارها بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. أغلب الأمة يموت على رأس 60 أو على رأس 70، وقل من يتجاوز إلى 90، ثم نذر من يتجاوز إلى 100، ثم يكاد من أن ينعدم من يتجاوز ذلك. والأمم التي سبقتنا منها أمم أعمارها تتخطى 1000، وأمم أعمارها تتخطى 500، وأمم أعمارها تتخطى 300، وهكذا. فإذا وضعت أمتنا في الميزان أمام هذه الأمم السابقة يكاد ميزان الأمم السابقة يرجع، لأنها أمم طالت أعمارها، فبالتالي الفرص أمامها أكثر. وإن الله تبارك وتعالى قد فضل أمتنا، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب، أمم أعمارها تتخطى 1000، وأمتنا قل من يتجاوز 70، فكيف تقدم أمتنا على هذه الأمم. إن من أخطر ما تمر به الأمة، ولذلك قدمت بهذه المقدمة، هي هذه الهدايا والعطايا التي هدى الله تبارك وتعالى أمتنا إليها، وهي ما يسمى بالنفحات، هذه المواسم التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنا هدية ومحض فضل منه جل جلاله. أعطانا هذه النفحات، مواسم الطاعة، أيام قلائل، بل قد تكون ساعات قلائل، وأعمال تفوق الأعمار، فوق الأعمار. ليلة القدر الله تبارك وتعالى يخبر أنها خير من ألف شهر. صيام يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر سنة ماضية ويكفر سنة باقية. أيام قلائل ووقت قليل، ومع ذلك أجره يفوق أعماق. ففاقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة بأسباب، منها هذه النفحات التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن نتعرض لهذه النفحات، فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله في الحديث الذي حسنه الألباني وهو عند الطبراني من حديث أنس، قال افعلوا الخير أيام دهركم. انتبه لهذه الكلمات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير أيام دهركم، افعلوا الخير طيلة العمر، ابذلوا العمر في الخيرات وفي المسارعة في رضا رب الأرض والسماوات، ابذلوا كل شيء في الخيرات، لا تمر دقيقة عليكم إلا وأنتم تواقعون خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، أي هناك أوقات يجب عليكم أن تجتهدوا فيها زيادة عن الجهد المبذول طيلة العام، وتعرضوا لنفحات رحمة الله. فنحن لا نعبد النفحات، ولكننا ننفذ أمر رسول رب الأرض والسماوات بالتعرض لهذه النفحات. وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله لنفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. أسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن نتعرض لهذه النفحات، وفي عدم التعرض لهذه النفحات خطر عظيم. فكما يكون الأجر إذا تعرضنا لهذه النفحات وأقمنا أنفسنا فيها على طاعة الله، كما يكون الأجر، يكون الخسران إذا فوتنا هذه النفحات. أما بلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله؟ الأمر العجيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل من أدرك رمضان وعمل السيئات، ما قال هذا، وإن كان عمل السيئات من باب أولى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رمضان ولم يفز برمضان، لم يفز بالمغفرة في رمضان فأبعده الله، هذا مخبول الخسران. فدل هذا على أن تفويت هذه النفعات من دون اكتساب لما فيها من المفاو من لما فيها من الأرباح والحسنات دل على أنه خطر عظيم. حتى في واقع الناس رجل معه أموال تيسر له مال دخل سوقا بها بضائع قليلة الثمن لا ثمن لها تكاد تقترب من أن تكون لا ثمن لها وبضائع في الأصل غالية الثمن ودخل السوق في وأمامه هذه البضائع ومعه الأموال ثم خرج من السوق ولم يشتري شيئا ثم دخل سوقا آخر به نفس البضائع ولكنها غالية الثمن فاشتراها بثمنها الغالي هذا يسمى خسران مغبون. كذلك من دخل أسواق النفحات ثم خرج منها ولم يستفد منها بشيء فهذا على خطر عظيم. وإن شهر شعبان الذي مر منه يوم من النفحات شهر شعبان الذي مر منه يوم هذا هو يومه الثاني من النفحات التي غفل عنها الناس وما يدل على أنه من النفحات أنه يجاور شهر رمضان إذ مجاورة العظيم تجعلك عظيما ومصاحبة العظيم تجعلك عظيما على الأقل مجرد تشبه. فشهر شعبان وقع بين شهرين عظيمين شهر رجب الشهر الحرام وشهر رمضان هذا الشهر الكبير العظيم أفضل الشهور قاطبة. ومما يدل على أن شعبان من النفحات هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت أم المؤمنين عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم. وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الحرم إلا رمضان. بعض العلماء قالوا بحرمة أن تصوم شهرا كاملا إلا رمضان. وما صام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر من صيامه في شعبان أي بعد رمضان. قالت أم المؤمنين عائشة في رواية كان يصوم شعبان كله وفي رواية قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا. وليس هناك تعارض. العرب كانوا يطلقون على الغالب الكل يعني من صام خمسة وعشرين يوما مثلا في شهر كان عند العرب يقولون أنه صام الشهر كاملا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان لهذه الدرجة. حتى سأله أسامة بن زيد الحرق بن الحرق لما تصوم يا رسول الله في شعبان بهذه الدرجة لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان أي لما؟ اسمع. قال النبي صلى الله عليه وآله ذاك شهر بين رجب ورمضان أي شهر عظيم بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال إلى الله. وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. سمعتها؟ فيه ترفع الأعمال إلى الله. وصلتك؟ عملك الآن يعرض على الله. عملك أنت الآن يعرض على الملك جل جلاله. لو أن أحدنا وعد فيه تقريرا ثم رفع إلى مديره في العمل مثلا أو رئيسه، فإنه طيلة عرض هذا التقرير على هذا الرئيس في العمل تراه يكثر من الدعاء، وتراه مجهول ومذهول وقد ذهب لونه وما إلى ذلك، فما بالك أن عملك يعرض على الله تبارك وتعالى. عمل العام يعرض على الله تبارك وتعالى. أنا مش عايزك تقف عند العبارة، أنا عايزك تحسها. هل تفكرت يوما في قول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ هل تفكرت يوما في قول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ أي مثل كوب الماء ثم أريق وقد فرغ، لم يبق منه شيء. هل تفكرت يوما في هذا بعد أن صليت الفجر اليوم؟ هل جلست بعد الفجر تسأل نفسك يا ترى هل يقبله الله تبارك وتعالى أم لا؟ بعد صلاة الضحى هل جلست تفكر يا ترى هل يقبله الله تبارك وتعالى أم لا؟ هل تفكرت بعد كل صلاة هل يقبلها الله تبارك وتعالى مني أم لا؟ هل تفكرت في هذا؟ الأعمال تعرض على الله الآن على قلتها يا الله. عمل يعرض على الله هو خليل. أي عمل؟ صلاة الفجر التي أنام عنها أياما طوال. أما أي عمل؟ أي حسنات؟ أي عمل؟ هل النظر إلى الحرام؟ هل الكلام في الحرام؟ هل تعامل مع الناس في هذا السوق؟ هل هذه الشتائم التي ملأت شوارع المسلمين؟ هل هذا يعرض على الله الآن؟ يا للخجل من الله ويا للحياء من الله، الآن يعرض على الله تبارك وتعالى. كم من سجارة أشعلتها، وكم من أغنية سمعتها، وكم من نظرة إلى الحرام نظرتها، الآن يعرض على الله تبارك وتعالى عملك، تعرض على الله تبارك وتعالى صلاة نمت عنها، تعرض على الله تبارك وتعالى هذه الألفاظ التي تلفظت بها تحت سمع وبصر الله تبارك وتعالى. يا للخجل ويا للحياء. قال الله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفون مرتعدون أنهم إلى ربهم راجعون. قرأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه الآيات فقالت يا رسول الله من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ أهؤلاء هم الزناة؟ أهؤلاء هم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ لماذا يخافون كل هذا الخوف؟ فقال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ثم يخافون أن لا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم. مر سليمان عليه السلام بحراث يحرث أرضه، فلما رآه الحراث وهو يركب الريح قال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فنزل إليه سليمان عليه السلام وقال يا هذا يا هذا لتسبيحة واحدة يقبلها الله خير من الدنيا وما فيها، يا هذا لتسبيحة واحدة يقبلها الله خير من الدنيا وما فيها. عبد الله بن عمر أتاه سائل فقال لولده أعطه دينارا، فلما انصرف السائل قال ولد عبد الله تقبل الله منك يا أبتاه، فقال عبد الله بن عمر لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة، لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة، لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو درهم صدقة لكان الموت أحب إلي من أي شيء. كيف وقد قال الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا ومحتدا وما أطيبه مضجعا وموردا صلى الله عليه وآله وصحبه ويورث الندى وليورث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان أكثر من أي شهر آخر، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث هو عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صيام شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد صيام رمضان، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر من صيامه في شهر المحرم. يا ترى لماذا؟ العلماء لهم أقوال عدة. قلت قولا في الخطبة الأولى وهو رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أو يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. بعض العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان، وقد ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي بمثابة التمرين لرمضان، كأن شعبان معسكر لرمضان، فيستعد النبي صلى الله عليه وسلم لرمضان في شعبان، إذ أن حسبما يكون اجتهادك وعملك واستعدادك وإعدادك في شعبان يكون في رمضان يكون في رمضان، فوجب علينا أن نجتهد في شعبان، ووجب علينا أن نقيم أحوالنا في شعبان على ما نحب أن نكون عليه في رمضان، وجب علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن نرجع إلى الله من الآن، وجب علينا أن نتوب إلى الله بالإقلاع عن الذنوب بالسكوت عنها والبعد عنها من الآن من شعبان، لأنه يستحيل أو يكاد يقارب المستحيل أن تصلح توبة في يوم وليلة في رمضان. مستحيل أن تطالب إنسان أقام نفسه على ترك الصلاة وأقام نفسه على التدخين وأقام نفسه على سماع الغناء وأقام نفسه على كذا وكذا وكذا، ثم تأتي مع أول يوم من رمضان تقول له اترك التدخين وحافظ على صلاة الفجر وحافظ على ورد من القرآن خمسة أجزاء أو أقل وافعل كذا وكذا وكذا والقيام وما إلى ذلك يصعب عليه، وحتى إن أقام نفسه يوما أو يومين فإنه لا يبرح إلا أن يعود لما كان عليه، لأن العامل الرئيس بعد توفيق الله تبارك وتعالى في رمضان هو النفس، لأن الشياطين تصفق في رمضان والنفس على ما تعودت عليه، فوجب أن نعود النفوس على التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فوجب من الآن أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، نتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الذنوب، نتوب إلى الله تبارك وتعالى من الدخان، نتوب إلى الله تبارك وتعالى من إهدار الأوقات، نتوب إلى الله تبارك وتعالى من مشاهدة الحرام، نتوب إلى الله تبارك وتعالى من الكلام في الحرام، نتوب إلى الله تبارك وتعالى من كل مشغل عن الله تبارك وتعالى، آل أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، نتوب إلى الله تبارك وتعالى. يجب أن ننظف القلوب الآن، وجب الآن أن ننظف هذه القلوب التي امتلأت بهذه المشغلات، نظف القلوب، نظف القلوب بالمحاسبة، حاسبوا أنفسكم على القديم وحاسبوا أنفسكم على الحديث، واستصحبوا ما لكم في سفركم إلى الله فإننا في سفر لن نعود منه، كل نفس ذائقة الموت وإنما ترفعون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والعاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة، فحاسبوا النفوس أيها الأفاضل، حاسبوا النفوس على ما مضى من معاصي ومن ذنوب، حاسبوا النفوس على ما مضى من خيرات تركت، فإننا مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى. نظف القلوب بالتخلية، آل أن تخلى هذه القلوب من كل مشغل عن الله، من كل مشغل يأخذك عن الله، والله لو اجتمعت لك الدنيا فلن تساوي أي شيء في رضا الله تبارك وتعالى. خلي هذه القلوب من الأحقاد والضغائن، خلي هذه القلوب من الضياع والشتات الذي نزل بالأمة هذه الأيام، خلي القلوب ونظفها تنظيفا يحملك على ألا تفكر إلا في الله، وعلى ألا تكون غايتك إلا الله، وعلى ألا يكون مرادك إلا مراد الله تبارك وتعالى. نظف القلوب وأكثر من الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء، وأكثر من المعروف، أكثر من الصيام، أكثر من الصيام في شعبان. ومما ينبغي أن تتنبه له أن صيام شعبان كله إلا قليلا جائز، يجوز لك أن تصوم في شعبان حتى بعد أن ينتصف شعبان، لأن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ضعيف أنكره بعض أهل العلم، وهو يخالف الأحاديث التي ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. أكثروا من المعروف، أكثروا من الصلاة، حافظوا على صلاة الضحى، حافظوا على الأذكار، حافظوا على صلاة الفجر في جماعة، حافظوا على ما يرضي الله تبارك وتعالى، عسى أن يعود عليكم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اقبل منا صالح الأعمال، اللهم اقبل منا صالح الأعمال، اللهم اقبل منا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تمكن رقابنا من الظالمين، اللهم لا تمكن رقابنا من الظالمين، اللهم لا تمكن رقابنا من الظالمين. اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته، اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته، اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته. اللهم ارزق أهل سوريا فرجا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا وما كان من خطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من صلاة، وردوا علي ما دونه بنصح لا بعتاب، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.